Oui. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل بتوفيق الله جل وعلا شرح هذه الأصول العظيمة، وحصة اليوم ستكون في شرح وتبسيط الأصل السادس. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، وهو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالشيخ رحمه الله تعالى في هذه الأصول كما مر معنا هو يذكر الفارق بين الفرقة الناجية والفرق الهالكة. فهذا الأصل السادس، هذه الشبهة، هي أصل من أصول الفرق الهالكة، قد حذر منها الشيخ في هذا الأصل وبين طريقة الفرقة الناجية. وحقيقة هذه الشبهة أنها شيطانية، كما قال أنها شيطانية وأنها ملعونة. وهذه الشبهة مفادها أن القرآن والسنة يصعب فهمهما ويعسر إدراك معانيهما إلا على المجتهد المطلق، فالذي يتولى فهم القرآن والسنة هو المجتهد المطلق. ومن هو المجتهد المطلق؟ قال أهل العلم أن المجتهد المطلق هو العالم الذي يبذل وسعه في النظر أو بالنظر في النصوص ليحصل له ماذا؟ الظن أو القطع بحكم شرعي. فهو يجتهد ويبذل وسعه بالنظر في هذه النصوص الشرعية ليحصل على ظن أو قطع، لأن هذه الأحكام تكون بمعنى المعرفة، والمعرفة تشمل الظن وتشمل القطع عن العلم، فيقع له أو يحصل له هذا الظن أو هذا القطع بحكم شرعي. هذا هو المجتهد المطلق. وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى في توضيح معناه أن المجتهد المطلق هو الذي لا يلتزم في اجتهاده بمذهب إمام معين. المجتهد المطلق لا يلتزم في اجتهاده وفي تأصيلاته بأصول مذهب معين، فهو كالأئمة الأربعة، هكذا قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في بيانه. وفي مقابله ماذا؟ المجتهد المقيد. والمجتهد المقيد هو الذي يجتهد وفق أصول مذهب إمام معين. المجتهد المقيد يجتهد ولكن بأصول وتأصيلات مذهبه أو مذهب إمام معين. ثم أن الاجتهاد يتجزأ كما قال أهل العلم، فقد يجتهد المجتهد في فن من الفنون فيكون في هذا الفن مجتهدا، ويمكن أن يجتهد في مسألته فيكون الاجتهاد على يعني درجات. فهناك المجتهد المطلق وهذا أعظمها، ثم المجتهد المقيد، ثم من يجتهد في فن، ثم من يجتهد في مسألة. وأهل العلم وخاصة أهل الأصول وضعوا شروطا لهذا المجتهد، وضعوا له شروطا، وهذه الشروط منها سلامة معتقده، وأن تكون له ملكة وقدرة على استنباط الأحكام من أدلتها، وأن يكون أن تكون له جودة في التحقيق والنظر، وأن يكون أيضا على اطلاع واسع بما يحتاجه في اجتهاده من النصوص الشرعية من الآيات والأحاديث، وأن يكون على علم بالحديث بصحيحه وضعيفه والإسناد ورجاله، وأن يكون على اطلاع ومعرفة بأصول الفقه والناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع وأيضا التقييد والتخصيص وغير ذلك، واللغة ودلالات الألفاظ. والشروط كثيرة كما قال الشيخ أنها أو هو الموصوف بكذا وكذا، هذه كناية عن كثرتها، فهي كثيرة، نعم كثيرة، وهي شروط عسيرة أيضا حتى يكون مجتهدا مطلقا، فهذا لا بد له من شروط وأوصاف كما قرر أهل العلم، فهذا حق لا لبس فيه، لا بد أن تكون هذه الشروط لهذا المجتهد المطلق، هذا لا شيء فيه. ولكن الآن ما حقيقة هذه الشبهة؟ حقيقتها يعني بشيء من التيسير أن نطرح السؤال، هل حقا الذي يفهم القرآن والسنة هو فقط المجتهد المطلق؟ هل هذا الفهم مقصور عليه، محصور عليه، لا يتعداه إلى غيره؟ هنا بيت القصيد. فأهل الباطل وأهل الزيغ الفرق الهالكة قرروا أن فهم القرآن والسنة لا يتأتى ولا يكون إلا للمجتهد المطلق، هكذا قال. وقولهم هذا ماذا يلزم منه وإلى ما يؤول؟ يؤول إلى أن الناس عليهم ترك القرآن والسنة، أن لا يقبلوا عليهما. لماذا؟ لعسر فهمهما، يصعب عليهم فهم القرآن والسنة، فلا بد من تركهما. تركهما لمن؟ للمجتهد المطلق. فهي دعوة شيطانية للإعراض عن القرآن والسنة لترك القرآن والسنة كما قال الشيخ في هذا الأصل، فحقيقتها دعوة إلى دعوة الناس لترك القرآن والسنة، دعوة الناس لترك الوحي الذي جاءهم من ربهم جل وعلا. لذلك فهي ماذا؟ فهي شبهة شيطانية وشبهة ملعونة كما قال الشيخ، والشيخ يعي ما يقول، ملعونة لخطرها. فإذا حرمنا الناس من هذا الوحي وأبعدنا الناس عن هذا الوحي، ماذا بقي لهم؟ ماذا بقي لهم؟ كيف يعرفون ويهتدون في إلى طريق الله جل وعلا، طريق مرضاته وطريق جنته؟ فلا سبيل إلى الله جل وعلا، ولا سبيل إلى مرضاته، ولا سبيل إلى جنته إلا بطريق الوحي. فجاء هؤلاء وقالوا اتركوا القرآن والسنة، اتركوا الوحي، فهي دعوة للضلال. إذن هذا يعني مفهوم هذه الشبهة. وطبعا تلحظون أن هذه الشبهة هي شبهة، والشبهة كما قال أهل العلم أنها عارض يعرض للقلب فيمنعه من إدراك الأمور على حقيقتها، فتلتبس عليه الأمور. وهذا الالتباس، هذا الالتباس في الحقيقة كيف يكون؟ يكون بمزج الحق بالباطل، أن يأتيك بشيء من الحق وشيء آخر من الباطل، ويمزج هذا بهذا ويخلط هذا بهذا، وربما أتى بالباطل وألبسه الحق، فهنا تقع الشبهة. فقولهم أن النصوص لا يفهمها إلا المجتهد المطلق، نعم هو أحرى وأجدر بذلك وأحق بذلك، ولكن لو قصرنا فهمها عليه أهلكنا الناس، وخالفنا القرآن والسنة، وهدمنا أصل الإسلام. نعم هذا هدم لأساس الإسلام ولأصله كما سيأتي بيانه. لذلك هنا خلط بين الحق والباطل، فكأنهم لهم حرص، لاحظ جيدا، كأنهم لهم حرص على القرآن والسنة، لا يفهمها كل أحد، إنما يفهمها المجتهد المطلق. فعليكم أن تحتاطوا وأن تحذروا، اتركوا هكذا يعني شيء من الحق مع شيء من الباطل. نعم، في الكثير من المواطن التي لا يفهمها الناس أو لا يفهمها العبد عليه أن يرجع إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن أن تقوم دعوة عامة أنه لا يفهم القرآن والسنة إلا المجتهد المطلق فهي دعوة صريحة لترك القرآن والسنة، وسيظهر ذلك. طيب، لماذا هي دعوة شيطانية؟ الشيطان عليه لعنة الله لما أنزل إلى الأرض فقال جل وعلا لآدم، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى تمام الآية. فالشيطان لما أنزل أدرك أن عدوه يعني بني آدم، أن عدوه ما هو السلاح الأعظم عنده؟ هو الهدى الذي جاءه من ربه، هو الوحي. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي. علم أن سلاح بني آدم هو الوحي، هو الهدى الذي جاءهم من ربهم جل وعلا، فحرص كل الحرص عن صدهم عن هذا الوحي، عن صدهم عن هذا الهدى الذي جاءهم من ربهم جل وعلا. فإذا نجح علم أنهم سيهلكون، لذلك هي شبهة شيطانية. فهذه أتى بها الشيطان عليه لعنة الله ليصد الناس عن الوحي، عن القرآن والسنة، ثم تلقفها منه، وتلقاها منه من؟ شياطين الإنس. فأهل البدع وأهل الضلال يفرحون بهذه الشبهة ويدعون إلى هذا. لماذا يدعون إلى هذا؟ لأن باطلهم وضلالاتهم لا تروج على الناس ولا تنتشر إلا إذا صد الناس عن القرآن والسنة. فإذا ترك الناس الوحي وتركوا الهدى وتركوا القرآن والسنة، ماذا؟ راجت فيهم البدع وانتشرت فيهم الضلالات وكثرت فيهم الآراء المتضاربة المتناقضة وانتشرت فيهم الأهواء. هكذا أراد أهل البدع فأخذوها من الشيطان وهم على نهجه. لذلك الحقيقة لو نظر المسلم المنصف لرأى أن البدع شر عظيم وأن أهل البدع شرهم عظيم، فهم ماذا؟ يقطعون الطريق على الناس بينهم وبين ربهم، بينهم وبين الوحي، يضلون الناس. لذلك الناظر والمنصف يرى أن خطرهم شديد عظيم. فهذا يعني مفهوم هذه الشبهة، وأظنها قد اتضحت، واتضح خطرها وشرها. وسنزيدها بيانا بأن هذه الشبهة مصادمة لأساس الإسلام، مصادمة للقرآن والسنة. تأملوا كيف أن الله جل وعلا قال في كتابه أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، دعوة يدعو الناس أن يتدبروا القرآن، وهل هذا التدبر يكون خال من الفهم؟ يكون خال من معرفة معانيه؟ لا أبدا. فإذا دعاهم لتدبره فهذا يعني أنه يدعوهم إلى فهمه، فلا بد من الفهم. فهذه دعوة القرآن، أفلا يتدبرون القرآن. وقال أيضا سبحانه جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فهي دعوة للتدبر. فكيف يكون التدبر دون فهم؟ فانظر الفارق، القرآن يدعو إلى فهم القرآن والسنة، وأهل البدع والضلال يدعون إلى ترك فهمهما، فهم يصادمون القرآن ويخالفون القرآن. أيضا جاء في قول الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فقال أهل العلم أن القرآن يسر، القرآن يسر، فيما يسر؟ يسر في لفظه وفي معانيه، يسر لفظا وفهما. بل قال أهل العلم أن العرب كانت القراءة عليهم يسيرة، فالمقصود بالتيسير ماذا؟ الفهم. القراءة كانت عليهم يسيرة، فهم عرب أصحاب يقرؤون القرآن بطلاقة ويسر، فما المقصود باليسر؟ الفهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فكيف يرى هؤلاء أهل البدع يرون أن القرآن عسير فهمه يترك للمجتهد المطلق، فيتضح قولهم أنه مصادم للقرآن أيضا. أيضا جاء في كلام ربنا جل وعلا في وصف القرآن أنه كتاب، قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهذا القرآن بينت آياته أكمل بيان وفصلت، وتفصيله تفصيل هذا القرآن جاء لتبيين الحق من الباطل والرشد من الضلال. فهذا الكتاب بين. وقال جل وعلا أيضا كتاب أنزلناه إليك، وقال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، وقال أيضا ثم إن علينا بيانا، ثم إن علينا بيانا، بيانه ماذا؟ لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. فالقرآن بين. كيف يزعم هؤلاء أن القرآن عسير فهمه، غامض، لغز لا يفهمه إلا المجتهد المطلق؟ فهم يريدون ماذا؟ صد الناس عن القرآن والسنة. فنخلص إلى أن القرآن يفهم وتعرف معانيه، فيفهمه من؟ العامي. نعم يفهمه العامي. اسأل عاميا إنسان يعني ليس له علاقة بالتعلم، اسأله عن قول الله جل وعلا وإلهكم إله واحد يفهم، اسأله عن محمد رسول الله يفهم، اسأله عن أفي الله شك يفهم. فالمعنى أن القرآن يفهمه العامي، وهذا الأمر أمر نلحظه في الناس. الكثير من الناس قد يكون يعني بعض الناس العوام يقرأ القرآن فيتأثر بل ويبكي وتصله المعاني، فكيف يقال أنه لا يفهم؟ فيفهمه العامي، وأيضا يفهمه المتعلم، ويفهمه المجتهد المطلق. ولكن هذا القدر المشترك في الفهم هل هو متساو؟ لا، لا نقول أن بينهم قدر مشترك فهذا يلزم أنهم يتساوون في فهمه، لا، ولكن يتفاضلون ويتفاوتون. ففهم المجتهد المطلق ليس كفهم المتعلم، وفهم المتعلم ليس كفهم العامي، ولكن الفهم موجود، والاهتداء بالقرآن والسنة موجود، وعلينا الإقبال عليهما جميعا، عوام ومتعلمون ومجتهدون، وكل المسلمين عليهم أن يقبلوا على الكتاب والسنة لا إعراض عنهما. فالفهم موجود ولكنه يتفاوت. وكلكم سمع ربما وقرأ قصة ابن عباس رضي الله عنهما لما امتحن وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجلوس من الصحابة عن تفسير سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، فسألهم ففسرها الصحابة بما فسرها، ثم سأل ابن عباس رضي الله عنهما ففسرها بماذا؟ بنعي النبي صلى الله عليه وسلم. ووافق عمر بن الخطاب هذا التفسير، تفسير ابن عباس، وأعجبه. فهذا ماذا يعني؟ أنهم يتفاضلون في فهمه، يتفاضلون في فهمه. فكان ابن عباس رضي الله عنهما فهمه عميق، فهمه جليل لهذه الصورة خلاف من كان معه. ولكن لا نعدم الفهم بالكلية، لا نقول اتركوا القرآن والسنة، اتركوه للمجتهد المطلق، فهذه دعوة للإعراض عن القرآن والسنة. إذا هذا المعنى أظن أنه قد تقرر عندنا أن القرآن جاء بالدعوة إلى الإقبال على القرآن والسنة وفهمهما، وأيضا هذا جاء في السنة. وكلنا نحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. فهذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام، دعوة لنا إلى أن نقبل على القرآن والسنة، ففيهما العصمة من الضلال، فيهما العصمة من الضلال. كيف نقول الناس بتركهما والإعراض عنهما؟ فلا سبيل إلى النجاة إلا باتباعهما. قال ابن القيم رحمه الله وبالجملة فالطريق مسدود إلا على من اقتفى آثار الرسول صلى الله عليه وسلم واقتدى به ظاهرا وباطنا. وهذه هي دعوة الفرقة الناجية خلاف دعوة الفرق الهالكة، أن الطريق مسدود، إلا طريق الوحي، لا طريق إلى مرضات الله وإلى جنته إلا بالوحي. وبالفائدة ارجعوا إلى مقدمة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه على العقيدة الطحاوية، في مقدمته قد أصل هذا الأصل ووضحه وبينه وابتدأ به بأهميته، فهو أصل الإسلام أنه لا طريق إلى النجاة إلا بلزوم الوحي، خلاف طريقة أهل البدع الذين صدوا الناس عن الوحي. الآن نصل إلى أمر، لما فعلوا ذلك؟ لما دعوا إلى فرق القرآن والسنة؟ وقد مر معنا هذا المعنى أنها حقد وعداوة الشيطان لبني آدم، وأنه يريد إهلاكه، وأن أهل البدع أرادوا نشر بدعهم وضلالاتهم لما يصدون الناس عن القرآن والسنة. وأزيد وأقول أنهم أرادوا بذلك الوصول إلى مقاصد، فمن مقاصدهم بهذه الشبهة ماذا؟ الدعوة إلى التقليد، الدعوة إلى التقليد، أرادوا بهذا ماذا؟ نشر وبث التقليد في الأمة على وجه لا يسوق، على وجه لا يسوق ولا يجوز، يعني على وجه هو ضلال. فليس كل التقليد حرام وليس كله جائز، فهم أرادوا بهذه الشبهة ماذا؟ الدعوة إلى التقليد ونبذ الاجتهاد وغلق بابه، هكذا يعني أرادوا. ويتضح هذا في الحقيقة من كلام أحدهم وهو الصاوي في حاشيته على الجلالين، قال في سورة الكهف: الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر عياذا بالله، ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول صحابي والحديث الصحيح والآية. انظروا ماذا قال هذا الرجل، قال أن ظواهر النصوص الأخذ بها من أصول الكفر عياذا بالله، هذه عنده عظيمة، كيف يلقى الله جل وعلا بهذا؟ ظواهر كلام الله وكلام رسوله الظاهر منها كفر، ظاهرها كفر، هكذا قال عياذا بالله، ماذا؟ صرفا للناس عن القرآن والسنة. فإذا كانت ظواهرها كفر فاحذروا القرآن والسنة عياذا بالله. ثم قال بعدها ماذا؟ قال: ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة. فحصر التقليد وأراد التقليد، أن يرجع الناس إلى التقليد وأن لا ينظروا في الاجتهاد، أغلق باب الاجتهاد، فعندهم المجتهد المطلق هذا انتهى، انتهى ولا مجتهد مطلق، فقط الأوائل، أما في هذه الأزمنة المتأخرة فلا مجتهد مطلق، فلا بد من تقليد المذاهب الأربعة والأمر أغلق، ولا فائدة من النظر في القرآن والسنة. قال: ولو وافق قول صحابي أو والحديث الصحيح والآية. تصوروا أيقول هذا مسلم فضلاً عن أن يوصف بأنه عالم، كما قال الشيخ في هذه الأصول أنها ماذا؟ لا تظن أنها خفت على العوام فقط، بل حتى على العلماء أو ما يسمون بالعلماء، فهؤلاء يقولون أمور تخالف هذه الأصول التي هي أصول الإسلام. انظروا كيف يصد الناس عن القرآن والسنة ويدعوهم إلى التقليد، والتقليد في أصله جهل. أهل العلم ابن عبد البر وغيرهم يقررون أن المقلد ليس بعالم، المقلد ليس بعالم، فهذا التقليد أيضا في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وما أعمق فهمه وعلمه، قال: إن التقليد بمنزلة الميتة، فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد. التقليد بمنزلة الميتة، والميتة يضطر إليها الناس، يضطر إليها الناس اضطرارا ليست هي الأصل، فأصلها حرام ولكن يضطر إليها الناس، فقلبوا الدين فجعلوا ما هو في أصله حرام جعلوه هو أصل الدين، وأصل الدين الرجوع إلى القرآن والسنة وفهمهما، صار ماذا؟ صار من أصول الكفر عياذا بالله. فهذه هي دعوة الفرق الهالكة. وهذا القول الذي قاله الصاوي قاله السنوسي على شرح الكبرى، قال: أصول الكفر ستة، أصول الكفر، أصول الكفر ستة، وذكر منها الأصل السادس وهو هذا أن ظواهر القرآن والسنة هي من أصول الكفر. فهم بهذه الشبهة أرادوا ماذا؟ فتح باب التقليد وغلق باب الاجتهاد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذ أجمع العلماء أن مقلدا للناس كالأعمى هما أخوان، العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. فالعلم ليس هو التقليد، فالعلم معرفة الهدى بدليله، أما التقليد فالأصل أنه ماذا؟ أنه جهل. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا. طبعا هناك أيضا باب آخر أرادوا فتحه، يعني الباب الأول التقليد بهذه الشبهة، الباب الثاني الذي أرادوا فتحه هو ماذا؟ العقل. أرادوا أن تكون الصولة والجولة للعقل عشرة، وهذه طريقة الأشاعر. فإذا أغلقوا باب الشرع وسدوا طريق القرآن والسنة، ماذا؟ فتحوا المجال للعقل الذي يريدون ويحبون تقديمه على النقل، أي على النصوص، فعندهم العمدة العقل، كما صرح بذلك فحول الأشاعرة وأئمتهم أن العمدة هو ماذا؟ العقل، فهو الحكم على النقل على القرآن والسنة. فهم بهذه الشبهة أرادوا أيضا فتح هذا الباب، وهو باب أيضا يجر على الشريعة، يجر عليها خطر وعلى المسلمين. فالأصل النقل، الهدى الذي جاءنا من ربنا جل وعلا، والعقل وسيلة لفهمه، ليس أن نحكم العقل في الشريعة. هذه أيضا من الأبواب التي أرادوها بهذه الشبهة. أيضا من الأبواب التي أرادوها وهو باب خطير أيضا، قال أهل العلم أنهم أرادوا بهذه الشبهة، أرادوا بها ماذا؟ نفي الأسماء والصفات، نفي الأسماء والصفات. فهم يرون أن الفرقة الناجية وأهل السنة حشوية، وأنهم يأخذون ظواهر النصوص وأن ظاهرها الكفر، ويقصدون بذلك ما تقرر عند أهل السنة من إثبات أسماء الله جل وعلا وصفاته، فعندهم أن هذه الظواهر كفر. فإذا قلت له غضب الله عليهم ولعنهم، وقلت أن الله غضب، قال هذا ظاهره الكفر، ورد هذه الصفة وردها بما؟ لأنه يعتقد أن ظاهرها الكفر. وهكذا إذا قلت وجاء ربك ردها، واستوى على العرش ردها، وهكذا في كل النصوص. فهم بهذه الشبهة أنه لا بد من الرجوع إلى المجتهد المطلق، يريدون صد الناس عن القرآن والسنة، ماذا؟ لكي ينفوا أسماء الله جل وعلا وأسماءه وصفاته سبحانه جل وعلا. لذلك قال أحدهم، وهو يعني معلوم هذا معروف، صاحب الجوهرة، زعموا أنها جوهرة، قالوا: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هكذا قال في الجوهرة. فعندهم أن النصوص ينقضون عليها انقضاضا، تأويلا وتفويضا، فلا يتركون النصوص سليمة، بل يهجمون عليها وينقضون عليها كأنها عدو لها. لذلك تجرأ هؤلاء وقالوا أن ظاهرها الكفر، وانظروا ماذا فعل بهم الشيطان، صدهم عن ظواهر النصوص وعن النصوص. فكيف يكون كلام ربنا جل وعلا ظاهره الكفر؟ وكيف يكون ظاهر كلام نبينا صلى الله عليه وسلم ظاهره الكفر؟ عياذا بالله. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ونحن نحمد الله جل وعلا أن قيض لهذا الدين علماء، وجعل الله جل وعلا لهذه الشريعة علماء راسخون فيها، ردوا ودافعوا، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فضله في هذا الباب عظيم. شيخ الإسلام أبغضه أهل الباطل وأهل الآراء لأنه ماذا؟ لأنه طعنه في نحورهم رحمة الله تعالى عليه. كشف هذا العور عندهم وكشف أخطاءهم وضلالتهم. فهذا الأصل الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قد بينه شيخ الإسلام وتكلم عنه في كتاب مفيد أيضا يعني يرجى الرجوع إليه، الفرقان بين الحق والباطل. هذا الكتاب ألفه شيخ الإسلام في آخر حياته لما كان في سجن القلعة. قال بعضهم أنه جمع فيه خلاصة علمه ودفاعه عن الشريعة. هذا الكتاب دفاع عن الشريعة كما هي هذه الأصول أيضا، هذه الأصول دفاع عن شريعة الإسلام، لأن الإخلال بها ماذا؟ إخلال بشريعة الإسلام. لو تأملت جيدا وجمعت هذه الأصول ونظرت فيها لوجدت أن الشيخ ماذا يفعل؟ يدافع عن الإسلام. وهكذا فعل قبله شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا فعل الإمام أحمد كما سأنقل لكم، وهكذا. فالشيخ دافع عن الإسلام بهذه الأصول. لذلك ماذا كان الأمر؟ كان أن الله نصره. فانظروا أن هذه الأصول، يعني هذه الورقة أو هذه الصفحة التي بين أيدينا، ماذا؟ رفعت وعظمت وشرحت، كم لها من الشروح. وأهل الحق أولياء الله جل وعلا حقا يعرفون قدرها، وأعداء الله جل وعلا ماذا؟ تضرهم أيما ضر. فهذه الأصول دفاع عن الدين، لذلك نصرت ورفعت. فالشيخ كتبها نصرة لدين الله جل وعلا، فتحقق فيه قول الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. فهي دفاع عن الشريعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما قلت في الفرقان بين الحق والباطل بيّن هذا الأمر، وبيّن كيف أن أهل البدع ماذا فعلوا؟ أنهم أعرضوا عن القرآن والسنة، بل في مقدمة الكتاب ماذا يذكر؟ قال بأن القرآن والسنة قد بيّن هذا الفرقان أتم بيان. كيف ذلك؟ أنه كلما كان الاتباع للقرآن والسنة كان أشد فرقانا، كلما كان أشد اتباع للقرآن والسنة كان أشد فرقانا بين الحق والباطل عنده، وكلما أعرض كلما كثرت عنده الشبه بين الحق والباطل حتى يشتبه عليه المخلوق بالخالق. هكذا بين. ولو نظرت لوجدت أنها نفسها، أن هذا الأصل الذي ذكره شيخ الإسلام في الفرقان بين الحق والباطل هو نفسه الذي ذكره الشيخ محمد بن سليمان رحمه الله في هذه الأصول. فكلما اشتد فرقانا، كلما اشتد اتباعك للكتاب والسنة، كلما اشتد فرقانك بين الحق والباطل، وكلما نقص هذا الفرقان ماذا؟ اختلط عليك الأمر وكثرت عليك الشبه حتى ماذا؟ اختلط عليك الخالق بالمخلوق، كما وقع عند الصوفية الذين قالوا: وما في الجبة إلا الله. نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء الصوفية عبدوا المخلوق، وربما جعلوا المخلوق هو الخالق عياذا بالله. فانظروا كيف، لما؟ لأنهم أعرضوا عن القرآن والسنة. فالرجوع إلى هذا الكتاب فهو كتاب نافع، عقد فيه أبوابا أيضا كما قلت، فيها أقوال عظيمة طيبة. قال منها، ربما أنقل لكم هذا الكلام، قال ذكر الشيخ الإسلام في هذا الكتاب، قال: موقف أهل البدع من القرآن والسنة، يعني في هذا الفصل موقفهم من القرآن والسنة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يحتجون بالمتشابه من الكلام، ويضلون الناس بما يشتبهون أو بما يشتبه عليهم، ثم يعرضون أو يعرضون ذلك على القرآن والحديث، فإن وافقه احتجوا به اعتقادا لا اعتمادا. لاحظوا هذا الكلام: اعتقادا لا اعتمادا. فهم يعرضونه على القرآن والسنة، بمعنى أنهم يحاولون الاستدلال، بمعنى أنهم يأتون بالشبه، يعرضونه على القرآن والحديث ماذا؟ اعتقادا. أي أنهم ماذا يعتقدون ثم يستدلون، هكذا منهجهم. فاعتقادا لا اعتمادا منهج أهل السنة لا، انظر إلى الكتاب والسنة ثم انظر ما فيهما ثم اعتقد. فينظرون في القرآن والسنة ما جاء من ربنا جل وعلا، انقادوا له وسلموا له. أما هؤلاء فلا، يعرضونه، يريدون الشبه، يريدون إغواء الناس بأنهم يذكرون آيات ويذكرون أحاديث. قال رحمه الله: احتجوا به اعتقادا لا اعتمادا، وإن خالفه فتارة يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويله، وهذا فعل أئمتهم، وهذا فعل أئمتهم. وتارة يعرضون عنه ويقولون نفوض معناه إلى الله، وهذا فعل عامتهم. وعمدة الطائفتين يعني أئمتهم وعامتهم في الباطن، في الباطن غير ما جاء به الرسول. عمدة الطائفتين سواء الأئمة عندهم أو العوام عندهم، العمدة ماذا؟ غير ما جاء به الرسول، غير القرآن والسنة، غير الوحي، هذه عمدتهم. وإن كانوا يعرضونها على القرآن والحديث، يجعلون أقوالهم البدعية محكمة يجب اتباعها واعتماد موجبها. فالمحكم عندهم أقوالهم وآراؤهم وضلالاتهم، أما القرآن والسنة فيعرضون عليه، فإن وافق ماذا احتجوا، وإن خالف ماذا أول أئمتهم وفوض عامتهم. هذا كلام الإمام أحمد، بمعنى أن هذه الطريقة ليست جديدة، ليست جديدة عندهم، وإنما هذه طريقتهم منذ القدم، هذا منهجهم منذ القدم، أنهم يفعلون هذا بالنصوص، يفعلون هذا بالوحي، يفعلون هذا بالوحي. وأنبه ويعني أذكر نفسي وإخواني بأن تمام دينك لا يستقيم إلا بنصرتك بالوحي، دينك لا يستقيم إلا إذا تمت نصرتك لوحي الله جل وعلا. والولاية الحق تؤخذ بنصرة شريعة الله جل وعلا، إن كانت لك غضبة لوحي الله جل وعلا فلك حظ من الولاية، أما إن فقدت هذا فأنت لست على شيء. الذي لا يغضب لوحي الله إذا انتهك وإذا حرف وإذا صد الناس عنه فهذا لا حظ له من دين الله حقيقة. لذلك هؤلاء العلماء نصرهم الله جل وعلا وكانوا أولياءه بحق، لأنهم فهموا هذه الأصول وذادوا عنها ودافعوا عنها ونافحوا عنها. فالمسلم الحق يدافع عن شريعة الله جل وعلا، يدافع عن الإسلام، لأن هؤلاء أرادوا هدمه وأرادوا نقضه، لا وفقهم الله جل وعلا. هذا فيما ذكرت لكم من الأبواب التي فتحوها، ففتحوا باب التقليد بهذه الشبه، وفتحوا باب العقل، وفتحوا باب نفي الأسماء والصفات وغير ذلك من الضلالات. ولو نظرنا في كلام أهل العلم لوجدنا أنها ليست هذه الشبهة فقط التي أرادوها، وإنما هي شبه كثيرة أرادوا بها صرف الناس عن القرآن والسنة. من هذه الشبه حديث الآحاد، هذه شبهة أرادوا صد الناس بها عن السنة، هذه أيضا من شبههم. وأيضا أولئك الذين يفرقون بين القرآن والسنة، هذه أيضا من شبههم في صد الناس عن الوحي وغير ذلك. فالشبه كثيرة في الحقيقة، ولو أن هذه الشبهة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة أنها شبهة خطيرة، خطيرة جدا لمن يعقل ويتدبر، لذلك وصفها أنها ملعونة عياذا بالله. هذه الشبهة ملعونة، فهي فيها خفاء، وفيها حق التبس بباطل، وفيها تضنين وكيد ومكر، يعني سبكت وسبكها الشيطان عليه لعنة الله. فلذلك هذا الأمر خطير جدا، فجزى الله خيرا الشيخ إذ حذر من هذه الشبهة. ويجمل أن أنقل لكم بعض نقول أهل العلم التي هي رد على هذه الشبهة وما يترتب عنها وما فتح من أبواب من أجلها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى يصف أهل السنة والفرقة الناجية أن الواحد منهم إن سئل عن شيخه قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن سئل عن شيخه من؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن طريقه قال الاتباع، وعن فرقته قال لباس التقوى، وعن مذهبه قال تحكيم السنة، وعن مقصوده ومطلبه قال يريدون وجه الله، إلى تمام ما قال رحمة الله تعالى عليه. وكلامه هذا فيه تأصيل لطريق أهل السنة ورد على أهل البدع، رد على أهل البدع بأصنافهم أيضا. وقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى مسألة أيضا، هذه المسألة هامة. أهل السنة إذ قالوا أننا نجرد متابعة المعصوم، تجريد المتابعة المعصوم معناها أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، أن تفرده بالاتباع، أن تفرده بالاتباع، فهما توحيدان، توحيد المرسل وتوحيد المرسل. فإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة هذا لا يعني إهدار أقوال العلماء، هذا لا يعني. فعند العلماء المحققين المنصفين يجردون متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لا يهدرون أقوال العلماء، لا يهدرونها ويعتبرونها لا شيء، ليس هذه طريقتهم، ولكنهم لا يجعلونها حكما على السنة ويقدمونها على السنة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع الناس على من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها بقول أحد. هكذا قال الشافعي رحمه الله، لم يكن ليدعها بقول أحد، فيقبل على السنة ويفهم هذه السنة وصحتها ويأخذها ولا يقدم عليها قول أحد. هكذا منهج أهل السنة. أيضا الإمام أحمد كلام في هذا، قال رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رب بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، أن يرد الوحي، أن يرد الكتاب والسنة، فهذا يقع في قلبه شيء من الزيغ، كما قال الشيخ قال الإمام أحمد أن يرد بعضه، فهذا يقع في قلبه الزيغ، فقال قلبه شيء من الزيغ فيهلك ويكون مصيره الهلاك، الفرق الهالكة. وهذا المعنى هو الذي استدل عليه الشيخ في آخر هذا الأصل، لأن الشيخ ماذا فعل؟ استدل واستشهد بآيات من سورة ياسين كما ستأتي إشارة إلى بيانها: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. فهؤلاء جعل الله جل وعلا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا عن الإيمان، لم يؤمنوا، جاء هذا في أو نفذت فيهم مشيئة الله وقضاؤه. لماذا؟ ردوا الحق، ردوا الوحي، فعاقبهم الله جل وعلا وأعمى أبصارهم وجعلهم في عماية وغشاوة، أغشاهم، أغشيناهم فهم لا يبصرون، ردوا الوحي. فرد الوحي ما هي نتيجته؟ نتيجته الزيغ، الهلاك، العمى، فقدان البصيرة، كما قال جل وعلا في سورة الكهف: فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، يعاقب. فهذا الذي يرد السنة يرد سنة يعاقب. نعم قد يرد سنة واحدة يعاقبه الله جل وعلا بالزيغ فيرد السنن بل ويرد أمور عظيمة، كما تسمعون بعضهم يرد أحاديث في صحيح البخاري ومسلم، بعضهم يرد عقائد ثابتة، يقول عذاب القبر لا أنا أنكر عذاب القبر، لا يثبت عذاب القبر وهو واضح بين، بعضهم يرد أن الملك ملك الموت فقع عين أو موسى عليه السلام فقع عين الملك، عين الملك لما جاءه ملك الموت، يرد هذا وهو صحيح ثابت، لماذا؟ لأنه رد شيئا من السنة فتمادى في الرد فكان في الزيغ والضلال، يردون أمور عظيمة عياذا بالله. بعضهم يسخر من سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يغمس الذباب؟ إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء كما قال عليه الصلاة والسلام، يسخر من هذه السنة ويردها ويضحك، فيرد السنن فيقع في الزيغ والهلاك عياذا بالله، هكذا وقعوا في الباطل. أما أهل الحق فيعظمون الآية، كما كان عمر رضي الله عنه يعظم القرآن، وحبذا لو كنا مثله أو على شيء من هذا، كان لا يتجاوز القرآن وقافا عند القرآن رضي الله عنه وأرضاه، كان هذا منهجه، لا يتجاوز الآية، إذا تليت عليه الآية يقف، لما يقف؟ لأنه يعظم القرآن، لأنه يعظم الله جل وعلا. أما حالنا اليوم فنسأل الله السلامة والعافية، تأتي إلى أحدنا تقول له الله جل وعلا يقول وأقيموا الصلاة، صل يا أخي، لا يصلي، يسمع الآيات والآيات لا يصلي، ثم يرى مناما فتجده مباشرة يصلي، يرى منام أنه جاءه أحد وقال له عليك أن تصلي أو أنه طرد من المسجد أو كذا، قال رأيت منام فأنا الآن أصلي. يا أخي أنت كيف يعني استجب المنام ولم تستجب للقرآن؟ الناس عندهم الآن القرآن لا يؤثر، كأنه لا يؤثر، ربما لو رأى مناما أنه يسبح في الدم وكذا وقال له الربا حرام يترك الربا مباشرة، رأيت مناما أني أسبح في الدم، ولكن لو تلوت عليه آيات قول الله جل وعلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله لا تتحرك له شعر، لا يستجيب للقرآن ويستجيب لأمور أخرى، فهذه وإن استجاب ولكن لو استجاب بالقرآن لكان أجدى له، فلا يقف عند كلام الله جل وعلا ولا يعظمه، أيضا لا يعظم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كما هو واقع الحال الكثير من الناس اليوم يسخر من السنة، يسخر من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو يعلم أنه جاهل ويعلم نفسه أنه جاهل، ولكن يرد الأحاديث وينتقدها ويسخر منها، ماذا تفعل بنفسك؟ ليس بشرع الله، فشرع الله محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظه، ماذا تفعل بنفسك يا مسكين؟ تسخر من السنة وتردها وتلعب بدين الله جل وعلا، أنت تعلم أنك تجهل فلما ترد السنن وترد الأحاديث ويعني تتعدى وتتعالى؟ أصمت وتعلم، أصمت وتعلم، أطلب العلم واحفظ واحذر لنفسك أن تهلك، فهذا مسلك أهل الضلال، نسأل الله جل وعلا العافية والسلام. لا أدري كم بقي من الوقت. نعم نعم أظنني سأختم، وربما الخاتمة أنقل لكم ما قال الشافعي رحمه الله تعالى، فانظروا أقوال أهل العلم في هؤلاء الذين نشروا الشبه في الأمة ونشروا الضلالات والبدع، كما قال الشيخ قال رد الشبه التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، فهؤلاء انظروا ماذا قال الشافعي رحمه الله تعالى، قال في صنف منهم في الحقيقة، قال حكمي في أهل الكلام، أهل الكلام، فهؤلاء أصحاب الآراء وأصحاب الأهواء، قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام، هذا حكم الشافعي رحمه الله، إمام من أئمة الإسلام، حكمه في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاح فيهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. نعم، منهجهم ترك الكتاب والسنة، تركهم بهذه الشبه وغيرها، ماذا؟ وأقبل على الكلام. ففي هذا الكلام عبرة، في هذا الكلام عبرة، أن أهل السنة كانوا شديدين في هذا الأمر، وكانت لهم صرامة وحزم في هذا الأمر. لماذا؟ لأنهم يدركون أن هذا خطير، خطير على الإسلام، خطير على المسلمين، لذلك قالوا هذا الكلام وأكثر منه. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا واهدنا الصراط المستقيم. وربما قد أشرت يعني على شيء من تفسير الآيات من سورة ياسين باختصار، فقط أذكر أو أعود إلى هذه الجزئية لا أتركها، أن هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم قد أو أنهم في عماية وفي ضلال، أنهم غلت أعناقهم، والأغلال كما يوضع في القيد يوضع في الأعناق، الأغلال توضع في الأعناق كأن القيد أو كما أن القيد يوضع في الرجل، فغلت أعناقهم، وكانت هذه الأغلال عظيمة حتى رفعت رؤوسهم، فرفعت رؤوسهم قال فهم مقمحون، رفعت رؤوسهم هكذا من هذه الأغلال عياذا بالله جل وعلا. وقد جعل الله جل وعلا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا في الرواية الثانية، فقد عموا أو فقد حرمهم الله جل وعلا وعاقبهم بأن حرمهم الهداية. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن الحق، أعرضوا عن الحق فحرموا الهداية. ونحن نسأل الله جل وعلا أن يهدينا، وعلينا أن نحرص على الهدى لنكون من الذين اهتدوا فزادهم الله هدى. فاللهم اهدنا وارحمنا واحفظ علينا ديننا واحفظ على المسلمين دينهم، ورحم الله علماءنا الذين أرشدونا وبينوا لنا وعلمونا وهدونا لهذا الخير والفضل بفضل الله جل وعلا وحده. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.